رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مبتلئ، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل بما يلزم أثناء غياب الرجل، بل هذا جائز العلم بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة. كيف العقد؟ الجواز يجوز بعد البلس دون التزعيم بناء على المصلحة، يرى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوجها الصديق رضي الله عنه وسلم فصل له يبلغ 60 أو 70 سنين هذا مستثنى، أما إذا بلغ 9 فليس له زوجها إلا بإذنها أو كانت تكون من 9 لابد من إذنها، أما مسؤولها إذا رأى المصلحة فهو لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية للإنسان طيب وحب أن يحصلها يعني ينزل قبل أن يفوت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.